بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى نعم يا سيدي والنهار إذا تجلى الله أكبر وما خلق الذكر والأنثى الله يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الله أكبر النبي تسمي كم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى الله أكبر يا شيخ الله أكبر والنهار إذا تجلى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ

عليك يا استاذ ويفلى عليك يا شيخ لنا 100 سنه حتى نطلع الفجر حتى نطلع إياك نعبد وإياك نستعين مرة كمان يا شيخ عشان حتى هي حتى مطلع سلام لي سلام هي هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن من رحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة أوجه ربه الأعلى ولا سوف يرضي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من أولي ولسوف يعطيك ربك فترضي الله يا سيدنا تعريف تعريف يا سيدنا